الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها أسقطت حملها وكان في الشهر الثالث، فهل عليها صلاة؟ وإذا كان عليها صلاة فكيف تقضيها؟ الحمد لله، المعروف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المرأة إذا أسقطت جنينها فإنه لا يخلو هذا الجنين من حالتين: إما أن يكون قد أسقطته بعد أن بدا فيه خلقة الإنسان، وإما أن تكون قد أسقطته قبل تخلقه إنسانا. فإذا كانت قد أسقطته بعد أن بدا فيه شيء من تخلق الإنسان فإن الدم الذي ينزل بعده يعتبر دم نفاس، لا يجوز للمرأة حال وجود هذا الدم أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تطوف ولا أن توطأ، لأنها تأخذ حكم النفساء في هذه الحالة. وأما إذا كانت قد أملصته وهو لا يزال في طور النطفة أو العلقة، فإن الدم الذي يجري بعد ذلك تعتبره دم استحاضة، يعني دم فساد لا يترتب عليه شيء. وبناء على هذا فالمرأة تقول إنها أسقطت جنينها بعد 3 أشهر من الحمل، ولا جرم أن الجنين في هذه المدة قد تخلق، فبناء على ذلك فما ينزل عليها من الدم يعتبر دم نفاس، يجب عليها فيه أن تنقطع عن الصوم وأن تنقطع عن الصلاة، ولا يجوز لزوجها وطؤها لأنها تعتبر نفاسا، وتستمر هكذا حتى ترى الطهر وهو الجفوف الكامل، سواء قبل 40 أو تجلس حتى تتم 40، ثم تغتسل وتبدأ في الصلاة والصوم وتحل لزوجها. وأعيد الجواب مختصرا: إذا أسقطت المرأة جنينها ولم يبدو فيه شيء من تخلق خلقة الإنسان فإن ما يجري من الدم يعتبر دم فساد لا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية. وإن أسقطت المرأة جنينا قد بدا فيه شيء من تخلق الإنسان فتعتبر الدم الذي يجري بعد ذلك دم نفاس، فينطبق عليها أحكام النفاس سواء بسواء. وأما إذا كانت المرأة قد تركت شيئا من الصلاة ظنا منها أنه ليس بدم نفاس، فالواجب عليها في هذه الحالة أن تتعرف على عدد ما تركته ثم تقضيه، فيما لو كان الذي سقط منها لم يبدو فيه تخلق الإنسان. وأما أختنا السائلة وفقها الله لكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يعوضها عما سقط بضعف ضعفه، فإن تركها للصلاة ترك صحيح، لأنها ما أسقطت جنينها إلا بعد 3 أشهر، وهو في هذه المدة جزما قد بدا فيه تخلق الإنسان، فيعتبر تركها للصلاة تركا صحيحا لا غبار عليه، فتستمر حتى ينقطع عنها الدم، والله أعلم.